بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابي دروس رمضانية يقول: عبادة الدعاء. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدعاء يا مسلمون عبادة عظيمة يظهر فيها العبد افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، فهو طاعة لله يتقرب بها المسلم إلى ربه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما كان الدعاء عبادة عظيمة، حيث سماها الله عز وجل عبادة في مواضع، منها هذا الموضع: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهم إنما استكبروا عن الدعاء، عن دعاء الله عز وجل. والله تعالى يقول عن خليله إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. ولذلك عبادة الدعاء تتضمن اعترافك لله عز وجل بالغنى، واعترافك بالفقر، وأنك فقير إلى الله بالذات، والله عز وجل غني عنك وعن سائر الخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الدعاء يتضمن اعترافك لله عز وجل بالقدرة، وأنه قادر على أن يجيب دعائك، وأن يفرج كربك، وأن يقضي حاجتك، وأن يرفع بلاءك، وأن ينكأ عدوك، وأن يشفي مرضك، وأن يبلغك أملك، وما أشبه ذلك. يتضمن أنك تعترف أن الله عز وجل قادر على أن يحقق لك مطلبك، وأن يعيذك مما تستعيذ منه، مهما كان المطلب عظيما عند الناس وعظيما في نظرك، فالله لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الخطأ قول بعض الناس: إن أمر الله بين الكاف والنون. من الذي قال له أن أمر الله بين الكاف والنون؟ أمر الله بكن، كن فيكون، وليس بين الكاف والنون، ما بين الكاف والنون شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. الدعاء يتضمن اعترافك لله عز وجل بالغنى، فإنما يطلب من الكريم، وإنما يدعى الكريم سبحانه وتعالى، والله عز وجل غني كريم. من الناس من يكون غنيا لكنه بخيل، ومن الناس من يكون فقيرا هو أكرم من دم، أكرم من دم، فقير لكنه كريم، لو ربما كانت عنده اللقمة لقسمها بينك وبينه لو سألته، وذلك لكرمه، ولا يمنعه إلا قلة ذات يده، لا يمنعه من العطاء إلا قلة ذات يده. ومن الناس من يكون غنيا وبخيلا، ومنهم من يكون فقيرا وبخيلا، لا يحب أن يسدى معروف لأحد، ولا أن يصنع معروف مع أحد، ويبخل. وكما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله عز وجل غني كريم، ولهذا قال الله عز وجل في الحرير القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم، خذ مخيط وأدخله في البحر وأخرجه، كم نقص من البحر؟ كم نقص من البحر؟ هذا مجرد مثال، وإلا فملك الله عز وجل أعظم وما عند الله عز وجل أعظم وأكبر، لكن هذا مجرد مثال فقط، هذا مجرد مثال فقط. فتصور لو أن الحاضرين فقط قيل لهم كل واحد يطلب ما يتمنى وما يؤمن، كل واحد سيكتب قائمة طويلة عريضة يعجز عنها ربما أكبر تاجر، ربما أكبر تاجر، وربما لو طلب الناس كلهم مطالب عظيمة يعجز عنها من يعجز ممن أعطاهم الله عز وجل العطايا العظام. كيف لو جمعت أهل قرية كاملة وقلت لهم كل واحد يطلب ويتمنى، هذا يريد زوج، وهذا يريد بيتا، وهذا يريد أرضا، وهذا يريد مالا، وهذا يريد علاج، وهذا يريد أن يكون له ويكون من الأموال الكثيرة، ولو قلت لأهل المدينة كاملة تمنوا تعجز دول عن أمانيهم، كل واحد تمنى، شخص قد يأتي يقول لك أنا أتمنى أن يكون الشارع هذا من أول إلى آخر لي، أتمنى أن تكون المدينة كلها لي، واحد آخر أمنيته أعظم وأعظم. كيف لو جمعت دولة فيها 20 مليون كل واحد يتمنى؟ كيف بأهل الأرض جميعا، وأهل الأرض الآن مليارات، أكثر من مليار أهل الأرض، كم؟ 6 مليار، 6 مليار أهل الأرض. طيب فكيف بالحديث لو أن أولكم وآخركم من 6 مليار الموجود على قيد الحياة، الأول والآخر منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والإنس والجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوا وأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد أعطاه الله مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، لن يقوم بحاجتك إلا الله، ولا يكفي الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فاطلب من الله الكريم ما يخطر على بالك مما تريد من أمر الدنيا والآخرة، مما صغر ومما كبر، ليسأل كما في الحديث ليسأل أحدكم ربه أشسع نعله حتى سير النعل، فضلا عن الأشياء العظيمة، سل الله الذي إذا سألته أعطاك، الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويقدر على أن يفرج كربك، أرحم الراحمين. لذلك سؤال الله عز وجل يتضمن إثبات الرحمة لله وأنه رحيم، يرحمك، يرحمك ويعطيك، يرحمك ويجود عليك، يتضمن إثبات السمع لله وأنك معترف أن الله يسمع كلامك، وإثبات البصر لله وأنه يرى مكانك أينما كنت. فالله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، وكما قال القائل يا من يرى مخ البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر؟ السر الذي تناجي به غيرك يعلم الله عز وجل ما هو أخفى منه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يمشي اثنان في الطريق، أحدهما ينظر خلفة من صاحبه نظرة خائنة إلى امرأة أو إلى أي منظر، ويظن أن صاحبه لا يراه، نظرة خاطفة سريعة. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الإنسان يستطيع أن يتصنع للناس ويتظاهر بخلاف ما هو عليه في أمور كثيرة، لا لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلذلك دعاء الله عز وجل عباده. ولهذا صرف الدعاء لغير الله شرك، تدعو الموتى، تدعو المقبورين، تدعو الأشجار والأحجار، مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا ابن علوان، يا باهوت، يا خمسة، يا سبعة، يا صفي الدين، يا رسول الله، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز. الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الدعاء عبادة، والعبادات كلها لا يجوز صرفها لغير الله، من صرفها لغير الله أشرك، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من دعا غير الله في الشدائد والكربات والرخاء والسراء والضراء. الدعاء عبادة لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. ولهذا العبد السبيح يدعو الله عز وجل، أنبياء الله دعوا الله عز وجل، قال نبي الله أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عليه السلام قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله، أي لهم مع الله. ولذلك للصيام علاقة عظيمة بالدعاء. الله تعالى قال في أثناء آيات الصيام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك العباد فإني قريب، ما يحتاج واسطة، ولا يحتاج أن يذهب شرقا ولا غربا ولا يمنة ولا يسرا، ادعو الله عز وجل، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة يستجيب لك الله عز وجل. وفي الحديث: للصائم دعوة لا ترد. فالصائم خصوصا والمسلم عموما يحرص على الدعاء، ادعو الله عز وجل، أقرب من أي باب آخر، وأقرب من أي سبيل آخر، وأقرب من أي طريق آخر. ادعو الله فيما تحب من أمر الدنيا والدين، وادعو الله عز وجل أن يدفع عنك الشر والبلاء وأهله، فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال المسلم: يكثر الدعاء ويلح في المسألة. يلح على الله، لو ألححت على إنسان ربما نفر في وجهه وردك وكره ذلك واستثقل سؤالك، لو جئت تطلب إنسان مرة أعطاك، المرة الثانية أعطاك، المرة الثالثة قال فيه يكشف. لكن الله عز وجل أدعوه الليل والنهار، أدعوه في كل وقت، فهو الغني الكريم العلي العظيم البر الرحيم القادر على كل شيء الذي وسعت رحمته كل شيء. قال المسلم: يكثر الدعاء ويلح في المسألة وهو دائم الطلب والسؤال والذل والاحتياج لربه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم محتاج إلى ربه، لا يفتر من دعائه وندائه وسؤاله، وعلى المسلم أن يتحرى الأوقات الفاضلة للدعاء. هناك أوقات فاضلة، أوقات مظنة إجابة، منها السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. بعض الناس يقول لك: الإمام يطول بالسجود، قد سبحنا ثلاث مرات. طيب سبحت، ادعو الله، كرر التسبيح، سبح ثلاث وخمس وسبع وتسع، فثم فرصة. المؤمن يفرح لو أطال الإمام، لا سيما في الأوقات مثل صلوات النوافل كالتراويح وغيرها، لو أطال الإمام السجود يفرح في الفريضة أو النافلة، يدعو، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. يدعو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأمن أن يستجاب لكم. كذلك من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وقت إجابة، يدعو الإنسان ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بين الأذان والإقامة ادعو الله بما شئت، ما أعظم تأتي بين الأذان والإقامة تصلي ركعتين وفي السجود تدعو، جمعت بين الدعاء بين الأذان والإقامة والدعاء وأنت ساجد لله عز وجل. قال: وفي الثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، نزولا حقيقيا. قال: حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ الآن في رمضان الناس يقومون في الثلث الأخير من الليل للسحور، طيب سحر وقبل السحور وبعد السحور ادعو الله عز وجل، لا تغفل، ما يبقى يكمل السحور جلس مطمن ولا منعس انتظر متى يؤذن ورأسه أثقل من جبل، لا، ادعو الله، ادعو الله عز وجل لعل دعوة يصلح الله بها دينك ودنياك وأهلك وذريتك وحالك ومآلك وحاضرك ومستقبل أمرك، ادعو الله عز وجل. فالله تعالى يعرض على عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: ومن أوقات الإجابة أيضا عند آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب يوم الجمعة، هذا وقت فاضل يدعو الإنسان ربه عز وجل ويجتهد في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وكذلك أيضا من أوقات الإجابة عند نزول المطر، إذا نزل المطر ادعو الله، احرص على أن المطر ينزل وأنت تدعو. طيب كيف لو نزل المطر وأنت تصلي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر والمطر نازل وأنت ساجد وتدعو في السجود وقت المطر، وربما تكون صائما لو كان المطر في النهار اجتمعت لك عدة أسباب، وربما أيضا بين الأذان والإقامة كان تصلي نافلة. قال: عند نزول المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، عند الأذان وعند تحت المطر. قال: وأيضا من أوقات الإجابة، قال: وعند الاستيقاظ من النوم، حينما يستيقظ النائم من نومه ويلهج لسانه بذكر ربه. ليس المقصود عند أن تستيقظ يعني في الفجر، لكن الإنسان أحيانا ينام يقوم مرة مرتين من النوم في الليل يفزع ثم يرجع ينام ثم يقوم يستيقظ ثم ينام، هذا الأرق الذي يحصل لك، فزعت من النوم ذهب عنك النوم، استيقظ في نصف الليل تنظر في الساعة 1:10 قمت من النوم، إذا قمت وجئت بالدعاء المذكور في الحديث استجاب الله دعاء. قال: من تعار من الليل، يعني قام من الليل استيقظ قام ذهب عنه النوم، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا أستجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. كلمات يسيرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم يسر أمري، اللهم ثبتني على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى، جنبني ما تبغض وتأبى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وما أشبه ذلك. يستجيب الله عز وجل لك. قال: اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح أعمالنا.